الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فجددوا النوايا بالمكث في بيت بيوت الله سبحانه وتعالى، نستمع عن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ده الدرس الثالث تقريبا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل طريق الهجرة يحتاج ثلاث دروس؟ طريق الهجرة ده طريق حياة، يعني طريق الهجرة الذي نقصه الآن ونحن هادئين مطمئنين مستقرين، عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وتحفه الأخطار من كل مكان. كانت نقلة صعبة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بمثابة تغيير الحياة. إن واحد قرر أن يغير كل حاجة، يغير كل شيء في حياته. فهذا الذي نتكلم عنه بسهولة حقيقة كان صعب جدا في حياة أو في حقيقة الحياة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق: لما خرج بهم دليلهما عبد الله بن أريقط سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهم على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، دي مكان، ثم سلك بهم على أسفل أمج، ثم استجاز بهم على عارض الطريق حتى أجاز قضيدا، ثم أجاز بهم من مكانه فسلك بهم الخرار، ثم أجاز ثنية المرة، ثم سلك بهم لقفا، ثم مدلجة لقف، ثم استبطن مدلجة مجاج. دي كلها أماكن على الطريق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيمر من الطريق من مكة إلى المدينة، وكل ما يعدي على مكان الراوي بأخه بيقول هو عدى فين، بيرسم الطريق. قال: ثم تبطن مرجح من ذي كشد أو ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما إذا سلم من بطن أعداء مدلجة على العبابيد، ثم أزاز بهم القاحة، هذه قبائل، ثم هبط بهم العرج. لما وصلوا العرج احتاجوا الاستفسار عن الطريق، يعني الخريط بتاع الطريق بدأ يفقد الطريق. احنا ماشيين في صحراء والنبي صلى الله عليه وسلم معاه عبد الله بن أريقط اللي هو الخريط اللي هو الماهر بالطريق، الرجل الذي هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فريرة. لما وصلوا عند العرج، ودي منطقة قريبة من المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أو الدليل احتاج أنه يسأل يستفسر الطريق. هنا بدأ يفقد البوصلة، مش عارف هيروح فين بالظبط، هيمشي يمين ولا شمال. بدأ يشعر أنه يحتاج إلى الاستفسار عن الطريق. فواحد معدي في الشارع كده ومعدي في هذه الصحراء، رجل من العرب اللي هم بيرعوا الأغنام، أحد قاطنين هذه المنطقة اللي هم عند العرج، فقال: أين الطريق إلى يثرب؟ وبيسألوه يعني الطريق فين؟ فقال لهم: والله الطريق، أشار لهم إلى الطريق، غير أنه هناك في الطريق بني أسلم وفيهم لصوص. قال لهم أن في الطريق ده ناس حرامية ممكن يطلع عليك ويقتلوكم يذبحوكم. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف؟ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هو مهاجر واحتاج ان يسأل على الطريق، وبعد كده طلع له واحد خوفه قال له الطريق ده فيه لصوص وان هم ما بيعدوش حد، يعني فيش حد بيعدي، فيه قطاع طريق، فيه بلطجية، وفين اي حد بيعدي لازم ياخده اللي معاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا، كان لا يهاب احد. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع أصلا ما قالوه، لم يأبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أين الطريق؟ قال له: الطريق منين؟ قال له: من هنا. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في طريق. النبي صلى الله عليه وسلم في سن كبيرة، يعني عنده كم سنة دلوقتي؟ 53 سنة، أبو بكر الصديق 51 سنة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخوض هذه الصحراء الصعبة كده، بأن كم يوم في الطريق، بأن أكثر من 10 أيام في الشارع، بأن أكثر من 10 أيام في الشارع، بأن 10 أيام النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة منذ أكثر من 10 أيام وهو يبيت في الصحراء. وينزل على القبائل يبحث عن طعام أو شراب، أو يسأل الناس عن من يشتري طعاما أو شرابا، أو إذا قابل راعي غنم فيستأذنه في أن يأخذ بعض اللبن ليشربه هو وصاحبه. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لما دل النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق عن طريق هذا الرجل اللي هو القاطن في هذه المكان في عرج، والأثر ده حسن إسناد بن عبد البر في الاستيعاب، فقال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قابل اللصان وقد سمع عنهما، وكانوا يسمون المهانان، عارفين واحد لما لما لما الناس خايفه منه ومش محترماه فبيسموه المهان، يعني هم بيهنوه يعني من وراء طبعا، لكن قدامه ايه محترمين، فكانوا يسمونه المهان، كانوا يسمونهم او يسمون اللصين دول ايه المهانان. فلما قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم اول ما مر النبي صلى الله عليه وسلم ومر ابو بكر وعبد الله بن واقد وعامر بن فريره، فخرجوا عليهم على طول، اول ما شافوهم او ايه خرجوا عليهم، فقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ابتدأ الكلام، فعرض عليهم الإسلام. تتعجب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في طريق فلقى اتنين حرامية عايزين ياخدوا فلوسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى دينهم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام، عرض عليهم إن هم يشهدوا أن لا إله إلا الله فأسلم، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم المكرمان. النبي صلى الله عليه وسلم بدل غير أسمائهم وقال لهم أنتوا إيه، أنتوا من الآن الإيه المكرمان. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم يقال له أوس، قد أبطأ عليهم بعض ظهرهم، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم يقال له أوس بن حجر على جمل يقال له ابن جداء. في هذه المنطقة بعد ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذين اللصان وعرض عليهم الإسلام، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، ففي رواية أنه فقد أحد البعير، يعني كان هما معهم إيه جملين، فجمل راح شرد، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم رجل له بعير، واحد عنده جمال كتير كده، لقى جمال وقفة واحد بيبيع، فقال لمن هذه الجمال، فقال لرجل من أسلم، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أيضا الإسلام، قال فأسلم هذا الرجل، قال لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم يقال له أوس بن حجر على جمل يقال له ابن غداء إلى المدينة. لما النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلم الرجل، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة وليس معه ما يحمله، الجمل بتاعه شرد، فأعطاه إيه؟ أعطاه جمل وأعطاه غلام اسمه مسعود، وقال لمسعود خد النبي صلى الله عليه وسلم وخد أصحابه ووصل بهم لحد المدينة ورجع لي تاني. فبعث معه غلاما يقال له مسعود بن هنيدة، فخرج بهما دليلهما من العرج، فسلك بهما ثنية العائر عن يمينه ركوبة، ويقال ثنية الغائر، فما يقال من شام، حتى هبط بهما بطن رأم، ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضحى وكادت الشمس أن تعتدل. يبقى هو خرج يوم اثنين ووصل يوم ايه اثنين، اللي بعده ولا اللي بعد بعده؟ اللي بعد بعده، يبقى في 14 او 15 يوم في طريق الهجرة، 3 في الغار و12 يوم في الطريق. قال ابو نعيم بسنده، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبكر مر بابل لنا بالجحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه الابل، فقالوا لرجل من اسلم، فالتفت الى ابو بكر وقال سلمت ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بشر ابو بكر الصديق، فقال ما اسمك؟ قال مسعود، فالتفت الى ابو بكر وقال سعدت ان شاء الله. ناصر كان يبشر الصديق في الطريق. الطريق انا عايز اقول لك صعب جدا، يعني انت لو تخيلت نفسك في الصحراء مسألة مرعبة، لو تخيلت نفسك في الجبل مسألة اكثر من مرعبة بكتير، يعني حتى لو انت حواليك اصحابك، لو انتوا قاعدين في جبل كده وفجأة انقطع الاتصال وما فيش طعام ولا شراب، مسألة في غاية الخطورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد 14 يوم في الطريق ده. قال ابن كثير وقد تقدم ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين، والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة ودخول المدينة 15 يوما، لأنه أقام بغار ثور 3 أيام، ثم سلك طريق الساحل وهو أبعد من طريق الجدة، واجتاز في موري على أم معبد، وتكلمنا في المرة السابقة عن قصة أم معبد ووصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا جبت لكم كتاب الشمائل اهو عشان أقول لكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا يا جماعة مفروض إن إحنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة، كل إن كنتم تحبون الله فاتبعونه فاتبعوني يحببكم الله. فإحنا أمرنا أن احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بنحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل واحد يقول سبب عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هدانا الله به للإسلام، أعبد خلق الله، يبقى الحب في الله. شفع لنا يوم القيامة، يشفع لنا يوم القيامة أنه صاحب المقام المحمود. بمناسبة المقام المحمود ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي عليه عقب الايه؟ عقب الأذان. والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقيم الصلاة، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا من الليل فتهجى به نافلة أنك عسى أن يبعثك ربك مقام محمود. فالمقام المحمود مقام الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة للناس، والشفاعة دي نفع للناس ونفع رهيب، يعني نفع كبير جدا. الناس تخرج من عرصات القيامة إلى الحساب، وأن تخرج من الحساب إلى الجنة، وأن تخرج من درجة سفلى في الجنة درجة عليا في الجنة. هذا المقام المحمود ناله النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بكثرة الصلاة، بكثرة العبادة. إن وكأن مفتاح من أعلى مفاتيح الوصول إلى الله سبحانه وتعالى خدمة الناس، من أعلى مفاتيح أحب الأعمال الله سيكون تدخله عقل المسلم، ما تفرج عنه قربا أو تقضي عنه دينا، ولا تمشي في حاجة أخيك ولا نمشي في حاجة أخي، أحب الله من أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وكأن أعلى درجات العبودية أو من أعلى درجات العبودية أنك أنت إيه؟ أنك أنت تنفع الناس، أنك تحمل للناس الخير، أنك أنت ترفع الناس الشر، أنك ترفع الناس الظلم. هذا المقام المحمود الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو محمود عند الله، ناله النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ من الليل فتهجد به نافلة. لكنه لما أكثر من الصلاة وأكثر من الاتصال بالله وأكثر من عبودية الله وأكثر من إقامة من القيام بين يدي الله، أعطاه الله سبحانه وتعالى الإيه؟ المقام المحمود اللي هو أنه يشفع لجميع الخلائق، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني واحد يواسي واحد، يواسيه يعني شايكه. لما يكون واحد عنده أحزان بيقولوا إيه؟ فلان فلان واقف جنبه بيواسيه، راح إيه؟ يواسيه. يعني أسوة يعني قدوة أو مشاركة، أنك عليك أن تشارك النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرنا أن نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد ولا لأحد أن يؤتسى به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت مش هينفع تحط حد مكان النبي صلى الله عليه وسلم، مش هينفع تحط صورة ذهنية لحد تمشي وراء إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إن الوحيد اللي ينفع تأتسي به في كل موقفه هو النبي صلى الله عليه وسلم، في كل ما سوى ذلك ممكن تاخد منه جزء، لكن الوحيد اللي العالمين يستطيع أن يمشي وراءه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه بقى؟ هنا دي نقطة معلش يعني محتاجين نركز عليها شوية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ إن أنا هأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ الله سبحانه قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من تنذر به وذكرى للمؤمنين الذين قال اتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إن احنا أمرنا إن احنا نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فهمه للوحي، في اتباعه للوحي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن هو يتبع الوحي، إنه يتبع الإيه؟ القرآن، ولا يتبع من دونه أولياء. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن هو يتبع القرآن، إن هو ينفذ القرآن. إحنا أمرنا إن إحنا نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في تنفيذه للقرآن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر هو بنفسه أن يتبع كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يتبع أي شيء إلا كلام الله سبحانه وتعالى. عارف لما واحد يقول لك نفذ الأمر، اتبع ما أنزل إليكم من ربكم، ده يعني إيه؟ ما تتكلمش كتير، نفذ الأمر. ولا تتبعوا من دونه أولياء، يعني إياك أن تتبع أحد وكأن من تتبعه تتولاه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي ميزه الله سبحانه وتعالى واصطفاه الله سبحانه وتعالى على علم العالمين، صاحب الخلق العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وأكمل الناس عبودية وأجمل الناس خلقا وخلقا وأبهاهم وأعلاهم عملا وأتقاهم لله سبحانه وتعالى وأخشاهم لله سبحانه وتعالى، صاحب الشفاعة العظمى وصاحب المقام المحمود. النبي صلى الله عليه وسلم أول من يحلق حلق الجنة وأول من يدخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فإحنا أمينا أن احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كثيرة وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم، أم بعمد وصفت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وصف أم بعمد مختلف عن وصف الصحابة لحاجتين. يقولوا أن الصحابة كان منهم من لا يستطيع أن يحد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش عارف يبصله، ليه؟ هو من شدة التعظيم مش قادر يبص، فبالتالي لما بيجي يصف هو بيصف بقلبه. في من الصحابة زي علي بن أبي طالب اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف دقيق. لكن أم بعمد لم تكن كذلك، لأنها كانت امرأة إيه؟ كفيرة أصلا. فلما وصفت هي لم تنظر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النظرة، هي جاي لها واحد ضيف فقعدت تبص له كده، وست كبيرة في السن، وقعدت تبص له كده تتأمل تتفرس فيه، وجدت فيه شيء غريب. النقطة الثانية ان النساء اصلا بيهتموا بالتفاصيل اكتر من الرجال، ودي طبيعة يعني، دي سنة كونية ان النساء بتهتم بالتفاصيل اكتر من الرجال. فالمرأة لما جاء زوجها، لما النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الشاة وحلبها ثم اعطاها ثم اكرمها ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، جاء زوج المرأة، وزوج المرأة ده كان له علاقة بمكة، فكان سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان مكة بتبحث عن رجل، وان مكة عاملة فيه جائزة 100 ناقة دية لمن يدل عليه حيا او ميتا. فالراجل جه فلقى امراته موجودة، حس ان في حاجة غريبة كده في البيت، لقى في لبن في البيت. اللبن ده جه منين؟ احنا ما عندناش ده، الشاة بتاعتنا والغنم بتاعنا هزيل. فبدأ يسأل الرجل المرأة يا ام معبد عن من كان في هذه الخيمة، فقالت حدث كذا وكذا، وحكت له القصة. فقال صفيه لي، قال لها طب وصفوا لي كده الراجل ده شكله ايه، لا يكون ده راجل اخا قريش. وكلمة اخا قريش دي محتاجة نقف معاها كلفظة، ان هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم حتى الان هو اسمه ايه، اخا قريش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش مفاصلة بينه وبين قومه، يعني ما قالش خلاص انا دلوقتي بيني وبين قومي في مفاصلة، انما هو حتى الان هو انتمائه فين؟ في قريش. هم العرب كلهم عارفين ده مين، اخا قريش. ما امتى النبي صلى الله عليه وسلم فاصل؟ لما في المدينة، لما اصبح معه قوة، لما اصبح للدين قلعة، لما اصبح للدين سيف يحميه، لما اصبح للدين مكان يأويه، اللي هو تبوأ الدار والايمان، اللي هو اصبح للدين دار يأرز اليه ويأوي اليه. لكن طول ما النبي صلى الله عليه وسلم كان فرد معه اصحابه في وسط مكه، ما كانش فيه ايه، ما كانش فيه مفاصله. عشان كده يقولوا هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في بدر ولم يقاتل في مكه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قريش في غزوه بدر ولم يقاتلهم وهو في مكه؟ لانه في مكه كان اهله، لكنه لما هاجر، لما اصبح للدين مكان ومكان، لما اصبح هناك دوله، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهم تعامل الندية. الشاهد ان الراجل قال لأم معبد صفيه لنا، قال لها اوصفه لي كده الراجل ده شكله ايه. فقالت والله انه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، فقال صفيه لي اني لأراه صاحب قريش الذي تطلب. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني وشه منور، حسن خلق او حسن الخلق، مليح. يعني لما اقول ظاهر الوضاء، يعني اللي يشوفهم بعيد يقول ده شكله حلو جميل، يعني شكله جميل من بعيد او من قريب، لو قربت قوي هتلاقيه جميل، لو بعدت برضه جميل. ظاهر الوضاء يعني مش هيختلف عليه الدين ان هو شكله جميل، ظاهر الوضاء، حسن الخلق، مليح الوجه، يعني وجهه مريح، وجهه أبهج بهيج. يعني لما في ناس لما تنظر إليها تحس إن أنت سلمت. عارف عبد الله بن سلام أسلم فقال والله ما هذا الوجه بوجه كذاب. قال لهم الرجل ده الكلام ده يا جماعة، الكلام ده عليه نور. هو مجرد ما شاف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا الوجه بوجه كذاب، سمعوا أسلم. ان وجهه مريح يخرج منه الصدق. فقال مليح الوجه يعني مسفر الوجه، يعني مشرق الوجه، يعني وشه بيطلع نور. لم تعبه سجلة، لم تعبه سجلة، السجلة ده اللي هو ان البطن تكون كبيرة كرش. هي بتقول هو مش ما عندوش بطن،

فدي اسمها ايه؟ حوراء. عيناء يعني عينها مرسومة جميلة، فهي اسمها ايه؟ حورية او حور عين. فام معبد يتصف النبي عليه الصلاة والسلام تقول كان احور، احور يعني عينه مش بس سواد، مش لونه اسود، ده السواد شديد السواد والبياض شديد البياض، احور اكحل، العين المكحلة، العين اللي ايه واحد بيحط كحل اللي هو الجفن عليه سواد، يعني العين مرسومة. الست بتتفرس في شكل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت احور اكحل اثج. اللي يقول لك تزججت المرأة يعني رفعت الحواجب وطولتها، اثج يعني حواجبه طويلة، حواجبه طويلة كثيرة الشعر رفيعة، يبقى وصفت الايه؟ الرموش، وصفت لون العين، وصفت بياض وسواد العين، وصفت الحواجب أزج. قالت أقرن، أقرن يعني الحواجب كأن بينها كأنها مكرونة ببعضها ببعض، يعني متصلة ببعضها ببعض، يعني حواجب رفيعة ومتصلة. أقرن في عنقه سطع أو سطع، العنق اللي هو الرقبة، في عنقه سطع يعني رقبته طويلة، يعني له رقبة. في ناس بتلاقي رقبته ملهاش رقبة كده، الدماغ نازلة على ليه؟ على جسم على طول. النبي عليه الصلاة كانت له رقبة طويلة. قالت في عنقه سطع وفي لحيته كثاثة. كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، حتى انك اذا رأيت، اذا اردت ان ترى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء تراه من ايه؟ ترى لحيته من ورائه، يعني لو واحد جاي ماشي من ورا يرى النبي عليه الصلاة والسلام كث اللحية. اللي يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان بياخد من لحيته ده ما قراش سيرة، ما عداش على اي كتاب سيرة خالص يعني، ولا وين ادعى ما ادعى النبي عليه الصلاة والسلام. قال اعفوا اللحى، وفوا اللحى، ارخوا اللحى، يعني كل الاوامر اللي جت في اللحية كانت بايه؟ بالاعفاء، بالوف، اوفوا اللحى، ارخوا اللحى انك سيبها، وحفوا الشارب وجز الشارب، وجعل ذلك من الفطرة. العلماء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن اللحية واجبة، لأن ده أمر، والأمر بيقتضي ليه؟ الوجوب، إلا أن يصرفه صارف بقرينة من القرائن. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وأمر بذلك وأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك. وليه ده؟ ما حاجة شكلية يعني، يعني واحد يعمل سكسوكة، واحد يعمل يحلق، واحد يعمل، هو حر. ليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ده؟ فقالوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مرات وراء مرات، وعد ذلك من الفطرة وفسر ذلك من الفطرة، فدل ذلك على أن هذا الأمر أمر إيه؟ في الشارع. فقعد يقول لك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صحيح، لكن قلوبكم وأعمالكم، إيه الأعمال؟ أوامر الشارع، فده أمر شرعي. يعني أنا مش من دماغي أقول دي مش مهمة ودي مهمة، هو اللي بيقول الشرع هو الله سبحانه وتعالى. المرأة تصف النبي عليه الصلاة والسلام وهي بتصف في لحية النبي عليه الصلاة والسلام تقول ايه؟ كانت لحيته ايه؟ كثة. كثة يعني ايه؟ فيها شعر كثير، عريضة. وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا دقة الوصف، يقول لك كانوا يعدون الشعر الابيض في سواد اللحية. يعني يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه بضعة عشر او اثنى عشر شعر بيضاء، يعني شعر اللحية كان اسود والشعر الابيض هما عدينه. ولذلك دقة وصف هؤلاء. قال اذا صمت فعليه الوقار، واذا تكلم سما وعلاه البهاء. يعني لما هي ست عرفت كل ده في قاعدة واحدة سبحان الله، عجيب. يعني ستات مختلفين في الوصف. اذا صمت فعليه الوقار، بتقول لما يسكت تحس ان انت سكوته يحترم، فيه هيبة صلى الله عليه وسلم. واذا تكلم سما وعلاه البهاء، لما يتكلم تفرح، تحس ان انت سعيد، تحس ان فيه بهاء في كلامه، حلو المنطق، حلو المنطق، يعني ألفاظه حلوة، اسلوبه حلو، طريقته حلوة، نظرته حلوة. يعني انت احيانا بتتكلم مع واحد تحس ان هو سيء المنطق، يعني ما يتكلم تحس ان انت ايه، اول ما يتكلم انت عايز تمشي. هو ممكن ما انتش فاهم هو فيه، بس مش حلو المنطق. لما اصلا اذا تكلم تحب تسمع. ليه؟ الالفاظ دي حلوة، التعبيرات دي حلوة، العبارات والاسلوب اللي بيتكلم بيه حلو، اللغة اللي بيتكلم بيها حلوة. كان حريص على الناس، حليم بالناس، رحيم بالناس، حلو المنطق. يعني واحدة كافرة شافت النبي عليه السلام بتقول لك الراجل ده بيتكلم كلامه حلو غير اي كلام اي حد، طريقة كلامه مختلفة، الفاظه مختلفة. العرب متعودين على خشونة الحياة، يعني حياة خشنة، حياة فيها شظف العيش. واحدة قاعدة في خيمة يطلع عليها سبع، يطلع عليها ضبع، مسألة صعبة جدا انها تعيش في وسط الصحراء بهذه الطريقة، انها يمر عليها ايام ممكن لا تجد طعام ولا شراب، يعني مش حياة مرفهة. فشافت واحد فجأة كده الكلام ده مختلف، حلو المنطق. فصل، يعني كلامه ما بيحتملش اوجه، يعني مش كلام تايه، مش كلام مايع، كلام فصل. يعني بيقول كلام المعنى واضح بليغ صلى الله عليه وسلم، لا نزل ولا هزل. يعني اللي يقول لك اللي بيهزل او الهازل اللي بيقعد يتكلم كتير في الكلام، يحس ان هو ايه بقى كلام ورا كلام، يحس انه في كلام كتير. والنزل اللي بيكلم كلام قليل، تبقى حاس انك انت قعدت معاه عشان يعلمك الصمت، انت قاعد تقعد مع واحد كده تحس انه قاعد ساكت، قول حاجة كمان، لا يعني اتكلم، حاضر، تحس ان انت ايه قليل الكلام، مش عارف تتكلم معاه. هي بتقول لا، النبي اصلا ما كانش كده، لا نزج ولا هزج، يعني لا قليل الكلام حتى انك مش عارف تقعد مش عارف تتكلم، ولا كلامه كتير قاعد كلام ولا كلام ولا كلام، تحس ان انت جالك صداع ما فهمش حاجة، اللي هو كلام ينسي بعضه بعضا، اللي هو كلام دقيق، كلام حكيم، اللي هو يضع الشيء في موضعه، انه عارف بيتكلم مع مين، بيقول ايه، فين، بيقوله ازاي، عنده حكمة. يعني لو الجملة اربع كلمات ما ينفعش يشيل منها كلمة، لو شلت كلمة المعنى اختل، وما ينفعش يبقوا خمس، هي المعنى يؤدب اربعة يبقى ام اربع كلمات. حكيم، لا نزل ولا هذل، كأن منطقه خزرات نظم ينحدرن، يعني تحس ان الكلام منساب كده، مش بيجيب الكلام ما انتش عارف يجيبه منين، كأنه الكلام بينساب، كلام سهل، طريقة الكلام سهلة، المعاني بتدخل بتخترق القلوب. ابهى الناس واجمله من بعيد، بتقول لما تبص من بعيد كده شكله حلو، لو جاي من بعيد تبص عليه تنظر اليه تقول في واحد شكله حلو جاي من هناك، في واحد منور جاي من هناك اهو، هتودا نتكلم معاه. اذا رايته من بعيد ابهى الناس واجمله من بعيد واحسنه من قريب، لو قريب منك وبيتكلم تحس ان انت احسن الكلام. ربعة يعني متوسط الطول ما بين القصر والطول، يعني هو اصلا كان طويل ولا قصير، كان ربعة بين قومه، اطول الى الطول، اطول الى الطول. يبقى وصفت شكله، وصفت بطنه، وصفت شعره، وصفت عينيه، ودققت في العين جامد، في لون العين وفي الرموش وفي شعر الرموش وفي الجفن وفي اكحل العينين وفي ازج العينين وفي اقرن العينين، يعني وصفت العين بوصف دقيق. ثم انتقلت الى ايه، الى الطول، فبتقول ايه، انه كان ربعة يعني ايه، يعني متوسط، اطول الى اكثر، اقرب الى الطول منه الى الايه. قصر قال قالت لا تنشئه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصي. الانسان اللي في طوله قصي لو واحد بينظر عليه يقول لك عينه اقتحمته، يعني جو من فوق جو كله عرف يوصفه من فوق لتحت. والانسان الطويل اما يجي يبص له مش عارف يجيب اخره فيعجز ان هو يوصفه. فبتقول لا تنشئه عينه من ايه؟ عينه من طول ولا تقتحمه عينه من ايه؟ من قصي. غصن بين غصنين أنبر الثلاثة منظرا. يعني هو واصحابه هو أحسنهم، أحسن واحد فيهم شكلا. أنبر الثلاثة منظرا صلى الله عليه وسلم. وأحسنهم قدا، عوده جسمه، بتقول جسمه أقواه وأحسنهم وأجملهم منظرا صلى الله عليه وسلم. له رفقاء يحفون به. الناس اللي معاه اللي هم مين؟ هم أبو بكر ومين؟ وعامر وعبد الله. له رفقاء يحفون به محوطينه. إذا قال استمعوا لقوله. وصفها للرفقاء في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هي بتوصف الكلام ده لمين؟ لجوزها. يعني هي بتقول كل التفاصيل دي لجوزها عشان جوزها لها صفيه لي. يعني فبتقول له لما يتكلم اصحابه يسمعه، وطول ما هو واقف هم حواليه يحفونه. اذا قال استمعوا، ان قال استمعوا لقوله، وان امر تبادلوا لامره. يعني لو قال لحد يعمل كذا مش واحد اللي بيعمل، كله بيعمل. وفي هذا سرعة استجابة هؤلاء. هو معهم واحد كافر، معهم واحد كافر، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعامر بن فهيرة، ده الثلاثة، والرابع اللي هو الايه عبد الله اللي هو الخريت الماهر الدليل، ده ما كانش مسلم اصلا. فهي بتوصف الثلاثة وبتقول ان اذا تكلم او اذا امر ابتدر امره. ابتدر يعني ايه؟ يعني سارع الى تنفيذ امره. محفود محشود، يعني نحفد. اليك نسعى ونحفد، يعني حفد يعني خدم. فهي بتقول محفود يعني مخدوم. الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ويقول ايه؟ اليك نسعى ونحفد في دعاء القنوت. يعني احنا دايما في الخدمه، يعني اي امر من الاوامر الشرعيه احنا دايما ايه؟ مستعدين. ده اسمها ايه؟ نحفد. ان احنا طب احنا مستعدين فعلا. احنا بنخدم، عندنا استعداد للخدمه في اي وقت مهما كانت الظروف صعبه جدا. فهي بتقول صلى الله عليه وسلم كان محفود محشود. يعني ايه محشود؟ يعني حوله الناس يجتمع حوله واصحابه، يعني المكان اللي يقعد فيه يروح يجتمع فيه. لو خرج من المكان ده راح هنا يقوموا رايحين هم كمان في نفس المكان. محفود محشود، لا عابس ولا مفند. الوصف الاخير ده جميل قوي. العبوس تجهم الوجه، اللي هو ان الوجه يتجهم. يعني واحد تنظر اليه تحس ان هو غير فرح بوجودك او غير فرح بكلامك، ده اسمه ايه؟ عابس الوجه. فهي بتقول ان هو وجهه مبتسم غير عابس ولا مفند. المفند لما واحد يجيبك يقطعك، يفندك، يحللك، ينقدك نقد بما تكره. فبتقول هو ما كانش مفند، يعني ما كانش لما يقعد مع واحد يتكلم معاه يكلمه بما يكره. في واحد لما تقعد معاه لازم ايه؟ لازم تحس ان هو لازم يطلعك غلطان في اي حاجه وبعد كده تفهم. يعني الاول انت غلطان وبعد كده تفهم. هي بتقول ان هو اصلا ما كانش مفند، ما كانش يقابل الناس بما يكرهون، ما كانش عابس الوجه، كان مبتسم الوجه غير عابس. ولا كل ده وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في موقف قالت غير عابس ولا مفند، يعني لا يقابل الناس بالتفنيد، لا يقابل الناس بما يكرهون. فقال بعلوها هذا والله صاحب قريش. قال لها بصي اللي انت قلتيه ده بقى بالظبط هو ده اللي اتوصف لي عنه. هو ده صاحب قريش، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه. قال لها لو أنا قابلته هتبعه. طب ما كان ممكن يقول لها لو قابلته ايه هاخد 100 ناقة هروح اسلمه لقريش وقال لهم ده كان عندنا. انما الرجل فيه صدق، علم ان هذا رجل صاحب حق، فقال ولو صادفته لالتمست ان اصحبه ولأجهدن ان وجدت الى ذلك سبيلا. مضى النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الهجرة من خيمة ام بعبد الى عرج، ثم اعطاه رجل من اسلم ناقة، ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم واكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف. بني عمرو بن عوف دولت اللي هم من اصول المدينة، من اصول المدينة. وصل امتى؟ وصل الظهر، وصل الظهر او قبل الظهر بشوية. ده معناه انه خارج من امتى؟ من الفجر او من بالليل، يعني يسير عشان يوصل الظهر. ده معناه انه هو كان مسافر قبلها، يعني هو في رحلة سفر طويلة. قال محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن عويب بن سعيدة قال حدثني رجال من قومي واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة توقفنا قدومه، يعني انتظرنا قدومه. كنا نخرج اذا صلينا الصبح الى ظاهر حجرتنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الصحابه في الانصار بقى في المدينه بيقولوا احنا اول ما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بدانا ننتظره. هو هم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج منين؟ اخبار الايه؟ الاخبار اتزعت على ايه؟ ايه المكافأة انتشرت، وفي قوافل كانت انتشرت. الحاجة التانية ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الطريق الاطول، يعني لو كان حد من مكة هاجر المدينة كان وصل بقاله فترة. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الطريق الايه؟ الاطول، طريق الساحل. فهو بيقول لما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بدأنا ايه؟ نطلع كل يوم بعد الفجر نفضل واقفين على الحجرة. الحجرة دي مكان مرتفع على صخرات عالية في المدينة ننتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نخرج صلينا الصبح الى ظهر حتى ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نبرح حتى تغربنا الشمس على الظلال، فاذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك في ايام حارة. حتى اذا كان اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس حتى اذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا. وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت فكان اول من رآه رجل من اليهود. المدينة بقى جماعة دي محتاجة وقفات. مين اللي يسكن المدينة الآن؟ العرب متمثلين في قبائل، أكبر ناس فيهم الأوس والإيه؟ والخزرج. ودول كان أصلهم أصول العرب، جايين منين؟ من اليمن. جايين من الإيه؟ من اليمن. إن لما انهار سد مأرب خرج كثير من الناس اللي هو في اليمن إلى جزيرة العرب أو إلى الجزيرة، فتيامن البعض فراحوا اليمن، وتشاءم البعض راحوا لإيه؟ الشام، وانطلق بعضهم إلى دار المهاجر اللي هي يثرب اللي هم الأوس والإيه؟ والخزرج. فدول كانوا من أصول العرب. مين يسكن معاهم؟ ثلاث قبائل من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. الواقع السياسي في المدينة كان في حروب شديدة، اخرهم حرب قعدت 40 سنة بسبب ان واحد ضرب جمل، والجمل قصة طويلة كده كنا حكيناها في الاول، يعني في اول السيرة لمن شاء ان يرجع. ان الموضوع كان عندهم حروب شديدة جدا، حتى انهم كانوا بعضهم ينصر بعضهم على بعض. اليهود كانوا بيعملوا ايه؟ كان حلفاء، يعني بنو قريظة حلفاء للخزرج، وبنو النضير وقينقاع حلفاء للأوس. وكانت اليهود كان عادة اليهود يعملوا ايه؟ يوقدوا نارا للحرب، يعملوا مشكلة ويسيبوا العرب يضربوا بعض وهم قاعدين فين؟ بيسقفوا. اتفرجوا. اليهود كانوا بيسكنوا فين؟ كانوا في حصون، كانوا في قرى محصنة من وراء جدر. يعني اليهود ما كانوش بيسكنوا زي العرب قبيلة كده قاعدة وخيام وناس قاعدة وناس لهم عائلات زي العوائل كده بينهم، لا لا. اليهود كانوا بيسكنوا فين؟ في القلعة، يروحوا على قلعة كده يبنوها ويشتوها ويفضلوا ايه ويسكنوا فيها ويتداعوا بعضهم الى بعض، يعني عاملين اماكن مركزة في المدينة اللي هي اطام اليهود. نكون بعد شيء ان شاء الله. السلام عليكم يا عبادة الذين اصطفى ثم بعد. كنا بنقول المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها قبائل من العرب اللي هم الاوس والخزرج، ودول كانوا اكبر قبيلتين وكان بينهم حروب، وكان اللي بيساعد دائما الحرب اليهود اللي هم ثلاث قبائل اللي هم بنو قينقاع وبنو نضير وبنو قريظة. وكانت اليهود اهل كتاب، فكانوا بيقولوا للعرب ان انتوا كفار وبتوع اوثان، وهذا زمان النبي، ولئن بعث هذا النبي وهاجر وهذه دار هجرته، ولئن هاجر هذا النبي هذه دار هجرته، لئن هاجر هذا النبي الينا لنقتلنكم قتل عاد. يعني قال لهم احنا لما يهاجر دينا هنقتلكم. فالعرب كانوا متخوفين من المسألة دي، وتكلمنا في سبب اسلام الاوس انهم كان ايه، انهم كانوا يعرفون او يسمعون قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل، اليهودي اول واحد شافه وهو في الجبل بتاعه في الحصن بتاعه من فوق كده على الصخور بتاعته العالية، على اطم من اطام المدينة، اي على صخرة مرتفعة من صخور المدينة. فقال: وقدم رسول صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت، فكان اول من راه وجه من اليهود فصرخ باعلى صوته: يا بني قيدة، هذا جدكم قد جاء، أي هذا اصلكم قد جاء. فخرجنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة ومعه ابو بكر في مثل سنه، واكثرنا لم يكن راى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. يعني هم سامعين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي بس هم ما شافوش. اللي موجود في الوقت دوت من المسلمين كل واحد نازل على واحد صاحبه، يعني هو الناس اللي هجرت قبل كده اللي هم مسلمي مكة دول كل واحد فيه كان قاعدين فين، كان في فندق مثلا قاعدين فيه، قال لك دول يقعدوا المهاجرين فيه، كان في مكان محدد خيم مثلا مجموعة قال لك دول الناس اللي جايين يتحطوا مع بعض، لا كل واحد كان مصرف نفسه، يعني كل واحد كان شايف بقى ايه، ده له جرى مع واحد قاعد عنده، ده سلف من واحد قاعد عنده، ده ماليش مكان ده بيتنا عندك لحد ما اشوف شغلنا بكره. يعني كانت الجو ايه، كان علاقات فرديه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اللي هم الانصار اللي هم سعد بن معاذ واللي هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان يستقبلوه، كانوا يخرجون لما عاوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج. وقلت لكم المره اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته يختلف عن باقي الانبياء، ان كل الانبياء هاجروا باقوامهم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بقومه انما هاجر بعد قومه. يعني الصحابه كلهم هاجروا بعد كده هو ايه، هو هاجر الاخير. فكانوا منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم وصل اليهودي شافوا قال لهم ايه، قال لهم هذا جدكم، هذا اصلكم. فقال، وكان ابو بكر معاه والصحابه غالبهم او اللي منتظرين دول ما شافوهوش قبل كده، فظن ابو بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما راحوا شافوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر تواضعا، فبصوا كده قالوا ده شكله كده، ده هو ده النبي. على مين؟ على ابو بكر الصديق. ففهم ابو بكر الصديق ذلك، ما راح لقوهم كلهم جايين يجوا عليه بايه وبيحضنوه كانهم مش انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام ابو بكر الصديق فنزع رداءه واظل به النبي صلى الله عليه وسلم. هو عايز يقول لهم ايه، الرسول اهو صلى الله عليه وسلم. فعمل ايه، نزع الرداء، نزع الثياب اللي كان بالرداء اللي هو ايه الثوب اللي يلبس على اعلى الجسد، الازار اللي بيلبس على اسفل الجسد، فنزع رداءه وايه واظل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما يعرفون من ابي بكر حتى زال الظل عليه وسلم، فقام ابو بكر فاظله بردائه فعرفناه عند ذلك. في الصحيحين بسندهما عن ابي بكر من حديث الهجره: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين قدمنا المدينه في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله اكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد. فلما أصبح انطلق وذهب حيث أمر. في رواية إن هم خرجوا ينشدوا يقولوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وبعض أهل العلم ضاعف الرواية، لأن إن إن هذه القصة ثابتة أو ذكرت أكثر في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فقالوا إن ثنيات الوداع هي الثنيات أو الأماكن المرتفعة والصخور التي كانوا يودعون عنها من أراد أن يسافر، وهي من ناحية أخرى غير ناحية المدينة. ورد عليهم ان رواية حسنها بعض اهل العلم اللي هي طلع البدر علينا، ان هي كانت في الهجرة فعلا، وان ثنيات الوداع لا يشترط ان تكون فقط هذه ثنيات الوداع، فربما عند ايه عند اكثر من عند حدود المدينة كانت ثنيات الايه الوداع او الاماكن التي كانوا يودعون عندهم الناس من اذا ارادوا السفر. شاهد يعني مش نقف كتير مع طلع البدر علينا، لكن ايه بمناسبة اللي انها خرج، لكن الصحيح او الثابت صحيحا انه ايه أنهم كانوا يقولون الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد. قال ابن محمد بن إسحاق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون يعني حين نزل بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل على سعد بن خيسم. نبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل أول مكان زاره في المدينة كان إيه؟ أول مكان زاره في المدينة أو أول مكان نزل عليه اللي هي بني عمرو بن عوف. أول حاجة نبي صلى الله عليه وسلم عملها، عارف لما يكون ممنوع من حاجة، ممنوع بقى ممنوع يعني اللي هو بكل انواع المنع ممنوع، وبعدين فجأة فتح لك حرية، هتعمل ايه؟ هتعمل الحاجة دي، كنا منعلك من اكل معين، واول ما يقول لك تقدر تاكل هيروح يشتري اللي هو ايه اللي هو عايزه. النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة عملها لما راح المدينة بنى مسجد، اول حاجة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلا للصلاة. عشان كده ربنا قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. يبقى أول نقطة التمكين للنبي صلى الله عليه وسلم عمل فيها إيه؟ أقام الصلاة. أنا مش عارف أتكلم في الوقت القليل ده عن أهمية الصلاة في الدين على مستوى الدولة وعلى مستوى الأفراد، يعني خلينا المرة الجاية نتكلم فيها، صعبان علي أن أنا ما أتكلمش او اتكلم في الوقت الضيق ده، لكن الصلاة لها مكانة عالية جدا في الدين. يعني مبنى الاسلام العمود الرئيسي في الاسلام على الصلاة، وهي اول وظيفة في التمكين. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر وما اقام دولة الا ليه؟ لاجل الصلاة. يعني اول حاجة عملها خالص انه بنى مسجد في بني عمرو بن عوف. أنا عايز أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لن يستقر في بني عمرو بن عوف. يعني بني عمرو بن عوف دولت كان بينهم مشاكل اجتماعية، كان عندهم مشاكل اقتصادية، كان عندهم مشاكل سياسية. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ الصلاة. أقام الصلاة، بنى مسجدا اسمه مسجد إيه؟ قباء أو قباء، اللي هو حتى الآن الناس بتروح المدينة يقول لك إيه تعالى نعمل زيارة المسجد قباء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيتي ثم ذهب الى مسجد قباء عاد كيوم ولدته امي. ان ان ان مغفرة الذنوب متعلقة بانك انت تصلي في هذا المسجد اللي هو اول مسجد اسس على مسجد اسس على التقوى من اول يوم من احق ان تقوم فيه. ان النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة عملها في بني عمرو بن عوف انه بنى مسجد قباء. ونزل عند رجل اسمه كلثوم بن الهدم، وكان في دار كده اول ما يخرج منها اول ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عند كلثوم بن الهدم كان في شاب اسمه سعد بن قيسمة عايش حياه العزاب. انتوا عارفين حياه العزاب بقى بيبقى ايه؟ يعني ما فيش مسؤوليات، يعني ما اي حد بيدخل في اي وقت ومفيش نساء في البيت، فعايز يدخل يخرج بيعدوا على صاحبهم، يعدوا يفطروا يتغدوا يتعشوا يخبطوا في اي وقت، يمشوا بالليل متاخر. عزاب بقى فاضيين يعني ما عندهمش ايه، ما عندهمش مسؤوليات وما عندهمش ايه حريم يبقى فيه تقنين او فيه حدود في المعاملات. حتى كان يسمى دار سعد بن خيسمة اسمها دار العزاب، كان دار سعد بن خيسمة اسمها دار ايه. فكان دار العزاب دي نوع سلام بيجتمع فيها مع الصحابة. يعني نوع سلام نزل عند سعد بن خيسمة و كان يجتمع بأصحابه عند نزل عند كسوم الهدم، وكان يجتمع بأصحابه في دار العزاب عند سعد ابن خيسمة. لا قال تناكحوا وتناسلوا فإني مباهم بكم اليوم يوم القيامة. ونزل أبو بكر رضي الله عنه على خبيب بن إساف أحب بني حارث بن خزرج، وقيل على خريجة بن زيد أخي بني حارث. يبقى النبي عليه السلام ما نزلش في نفس المكان نزل فيه النبي عليه السلام، أبو بكر الصديق ما نزلش في نفس المكان نزل فيه النبي عليه السلام، يعني المكان ما كانش يسع اثنين، يعني مش هيقول له أنا أعرف استضيفك أنت ومين، أنت وصاحبك، لا أنا استضيفك وفي حد تاني يستضيف مين، أبو بكر. نزل أبو بكر على خبيب بن إساف أحد بني الحارث ابن الخزرج، وقيل على خريجة بن زيد أخي بني حارث بن الخزرج. أيا كان أبو بكر نزل على مين، بس هو نزل على واحد كانت له به إيه؟ علاقة. قال ابن مسحق يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش هنا قال لهم مين يستضيف أبو بكر، هو أبو بكر صرف نفسه عارف هينزل فين. في ناس يعني تحس ان انت ايه تقيل كده وفي واحد خفيف، فهو بكر الصديق كان يعي ان الامر لم يكن مجين، احنا لسه ملامح الحياة غامضة، انت مش عارف هتسكن فين، مش عارف هتاكل منين، مش عارف هتكون فين، مش عارف العلاقات بين الناس هتقام ازاي، الموضوع فيه ملابسات كثيرة. فأبو بكر الصديق أول ما لقى النبي عليه السلام نزل على كسوم الهدم، النبي عليه السلام أبو بكر الصديق انطلق فين؟ إلى خارجة أو إلى خبيب بن إساف. قال ابن إسحاق وأما علي بن أبي طالب قال له إيه ده، وعلي بن أبي طالب كان فين؟ علي بن أبي طالب كان فين؟ كان في مكة. لحقه مكث علي بن أبي طالب 3 ليال يجد الامانات ثم هاجر، مش هيعرف يقعد بدون النبي عليه السلام. قبل النبي عليه السلام فين؟ في بني عمرو ابن عوف. النبي قعد في بني عمرو ابن عوف كم يوم؟ 2 3 4 5 صلى الفجر الجمعه وانطلق، صلى الفجر الجمعه وانطلق. الاربع ايام دول كان بيعمل فيهم ايه؟ بيبني المسجد. ولاحظ بقى من هنا ورايح ان المكان اللي هو اصلا بيروح فيه بيتبنى فيه مسجد اول حاجه بتتعمل. ده منهج حياه، ان قبل ما تغير اي شيء في حياه الناس فكر في علاقه الناس بربهم، ان قبل ما تتكلم على العلاقات الاجتماعيه فكر في علاقه الناس بربهم، في الصلاه، في اصل الدين، في عمود الدين. ان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم فرق ان احنا جماعة نصلي، فرق ان احنا نقيم الصلاة. نقيم الصلاة يعني نعظم الصلاة، يعني احترم الصلاة، يعني نجعل الصلاة وقت. النهاردة لما تدخل في اي بلد من بلاد المسلمين اين تعظيم الصلاة؟ يعني هل تعظيم الصلاة في الجامعات؟ هل معظمة الصلاة؟ هل معظمة الصلاة في المدارس؟ ده الطفل اللي بينزل يصلي بيقوله ما تصليش. هل معظمة الصلاة في المصالح؟ هل معظمة الصلاة في حياة الناس وشوارعهم، في التجارات والمحلات، في الأسواق؟ الصلاة، ان في فرق ان انا بصلي وفرق ان المحل اللي بيعظم الصلاة، ان المحل اللي بيتقفل وقت الصلاة. قولك اصل احنا بنبيع سلع من الناس ما تقدرش تستغنى عنها، في 5 دقايق بتوصل ليه؟ بتنقذ عيان بينزف طوارئ مثلا، الامر بسيط سهل جدا ان احنا نعظم الصلاة. نعظم الصلاة ان نجعل الصلاة في اماكن، يا جماعة لما تدخلوا في فنادق ال5 نجوم ما فيش مكان فيها للصلاة. يقول لك من صفاتها ان انا ما ينفعش احط مسجد في الفندق، بجد والله في بلد مسلمة فيها من 100 مليون واحد ما ينفعش احط مسجد في فندق، لكن في مركز عادي جدا، في بار، هو عشان يتصنف 5 نجوم لازم يكون في بار خمور، لكن وقت الصلاه ما فيش مكان تصلي فيه. يقول لك معلش انزل الدور اللي تحت، واللي تحت انزل الدور اللي تحت، تلاقي بقى فين في الاخر خالص العمال بقى في المطعم تحت خالص في السرداب، جوه الخندق، تخش في خنادق وتحس انك ماشي في مصير التكييف كده لحد ما توصل لمكان كده صغير كده تلاقي في ايه قياس كده يقول لك والله ممكن تصلي هنا. يعني قصب وعظمه والصلاه صلي هنا، يعني البال واللي بيلعب قمار معظم والصلاه ممكن اصلي هنا، الحمام عزكم الله والخلاء معظم ولو بيت والصلاه ما فيش مكان ليها. النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه عملها لما هاجر عمل ايه؟ بنى مسجد، قعد في المسجد 4 ايام. خرج النبي عليه الصلاه والسلام من بني عمرو بن عوف قابل مين؟ قال بقابل بني سالم بن عوف. مين بني سالم بن عوف دول؟ قبيله اخواتهم. يعني عمرو بن عوف اخوه مين؟ سالم بن عوف، دول من اصل العرب. عمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ بنى مسجد، يسموه اللي يروح المدينه يسموه مسجد الجمعه، يبقى لو انا اسم مسجد ايه؟ كباء. خرج الخميس وصل الجمعة عمل مسجد في بني سالم بن عوف. ليه؟ طب ما يصلوا مع اخواته، ما يصلوا في اي حتة، طب ما ننتظروا النبي صلى الله عليه وسلم هيبني مسجد في بني سالم بن عوف وهيروح هيركب ناقته وهتمشي بيه وتقف في مكان هيعمل فيه ايه؟ هيبني مسجد المدينة اللي هو موجود حتى الان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد كباء موجود حتى، مسجد الجمعة موجود حتى الان. طب ما يصلوا في مسجد المدينه وخلاص، يبقى مسجد جامع كله يصلي فيه. لكنها إرادة الله سبحانه وتعالى، منهج الله في التمكين، إقامة الصلاة، تعظيم الصلاة، جعل الصلاة مكان في قلوب المسلمين ومكان في شوارع المسلمين وفي بيوت المسلمين. إن الصلاة معظمة، الصلاة مش وظيفة أفراد فقط، وظيفة دول. عايز اقول لك ان خلقت السماوات والارض لاجل الصلاه. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، واعظم العباده اقامه الصلاه. قال ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم فنزل على كسوف من هدم علي بن ابي طالب، فكان علي بن ابي طالب كانت اقامته بكباء ليله او ليلتين، فقام صلى الله عليه وسلم بكباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس واسس مسجده، ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة. وبني عمرو بن عوف يزعمون أنهم مكث فيهم أكثر من ذلك. قال ابن إسحاق فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف، فعمل إيه؟ فصلى بنى مسجدا في بطن الوادي، وادي غوننا. فكانت أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عليه السلام اول ما هاجر بنى مسجد، وبعد كده انطلق بنى مسجد، وبعد كده انطلق بنى مسجد. اول ما لقى حد رحب بيه ويسمع كلامه عمل ايه؟ بنى مسجد. وفي هذا اهمية الصلاة، وفي هذا معرفة قدر الصلاة. النبي عليه السلام مات وهو بيتكلم على ايه؟ على الصلاة. النبي عليه السلام مات وهو بيتكلم على الصلاة، وتحداك انك تجد سورة في القرآن لا تجد فيها أمر واضح بالصلاة أو إشارة إلى الصلاة. إن أمر الصلاة أمر عظيم جدا، أمر معظم. إن أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يحاسب كل مسؤول يحاسب عن مش بس صلاته، صلاة الرعية، الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة التي فيها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عارف كان ممنوع، وأول ما الدنيا اتفتحت مسجد هنا ومسجد هنا ومسجد، هنملالكوا الأرض مساجد، أن الأرض تلهج بذكر الله، أن الناس يعبدون ربهم. قال فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم فصلاها في المسجد الذي بني في بطن الوادي، وادي غوناء. فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة، فأتاه عتبان بن مالك وعباس في رجال من بني سالم، فقال يا رسول الله أقم عندنا في العدة في العدد والعدة والمنعة. بنو سالم بن عوف لما نوع صلى صلى بهم الجمعة، ودي كانت أول جمعة، احنا بقالنا 13 سنة ما بنصليش جمعة، كانش في جمعة، أول مرة بقى نوع صلى هو اللي بيصلي جمعة. صحيح الناس في المدينه لما هاجر مصعب ولما هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الجمعه، لكن النبي عليه السلام هنا هو ليه؟ هو خطيب الجمعه. فلما لقوا النبي عليه السلام صلى عندهم قالوا ايه؟ قالوا خلاص اقعد بقى معانا، احنا هنا والقبيله ديت كلها حواليك ومعانا السلاح بتاعنا ومحدش هيحميك، ولو قريش جت هندافع عنك وخليك معانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ركب ناقته وقال دعوها فإنها مأمورة. قال لهم سيبوا الناقة تمشي، إن مغادي مش محتاج إيه لعبد الله بن ريكت ولا واحد من بني عمرو بن عوف ولا أسعد بن زرارة ولا سعد بن معاذ، هي الناقة عارفة طريقها. قال دعوها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها. فانطلقت. هنا يقولوا إذا تعارض الأمر والحب، يعني حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بها أختم، حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي إن هم يقولوا له اقعد معانا، اقعد معانا، اقعد معانا، احنا هنحميك، فينا العدة، فينا العتاد، فينا العدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم اتركوا الناقة. هو الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم انك تمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم، الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم انك انت تعمل ايه؟ انك تمتثل الامر. مع انه حبا نتحايل شوية جاز غير رأيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه فاصل، قال دعوها فإنها مأمورة. فانطلقت هذه الناقة، قال فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضها سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة، فقال رسول الله هلم إلينا في العدد والمنعة، فقال خلوا سبيلها إنها مأمورة. يعني هو معدي مر على مين؟ سعد بن عبادة سيد الايه؟ سيد الخزرج. قالوا له انزل عندنا ونشيل، فقال لهم ايه؟ قال لهم دعوها فانها مأمورة. فانطلقت حتى اذا وازت بني الحارس اعترضه سعد بن ربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارس، فقال يا رسول الله هلم الى العدد والعدة والمنعة، تعال اقعد عندنا، فقال دعوها فانها مأمورة. فانطلقت حتى اذا مرت بوادي عدي بن النجار وهم اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ام عبد المطلب اللي هي سلمة بنت عمرو، اعترضه صليط بن قيس وابو صليط، فقال يا رسول الله هلم الى اخوالك الى العدد والعدة والمنعة، فقال خلوا سبيلها فانها مأمورة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا توكل على ربي، قال لهم يا جماعة المكان اللي الناقة دي هتقف فيه انا هنزل فيه. فانطلق حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم اليوم. وقفت فين؟ في المكان اللي فيه مين؟ اللي فيه مدفون الآن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو جزء من بعد كده المسجد بني بجانبه وتوسع المسجد مرات وراء مرات حتى أصبح البيت في داخل الايه؟ المسجد. وقفت في المكان ده بركت الايه؟ الناقة. وكان يومئذ مربدا لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار وهما سهل وسهيل ابن عمرو، وكان في حجر معاذ بن عفراء، وتقدم في رواية البخاري انهما كان في حجر اسعد بن زرار. بركت على مكان، المكان ده كان ارض لمين؟ لغلامين يتيمين. و أقفوا عند هذا الحد لأكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم عندما بركت الناقة، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذين الغلامين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.